إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في خطبة الجمعة يقتربون منه ويدنون منه صلى الله عليه وسلم، وكان عموما يأمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يتفرقوا وأن يتضاموا وأن يجتمعوا. فالسنة في الجمعة أن يتضام الحضور وأن يقتربوا، كما كان حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما وصف الله عز وجل في كتابه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي كلبدة الأسد التي تحيط بفمه، فكذلك السنة في ذلك. وأما الابتعاد والاستناد إلى الجدران ونحو ذلك فإنها مظنة النوم وعدم الإنصات، وقد أمرنا بخلاف ذلك. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل يفضل ما يشاء من خلقه ويختار، ففضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الأزمان على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإنما هي لله جميعا سبحانه وتعالى. فيفضل ما يشاء ويعظم ما يريد، وكل شيء عنده بمقدار. ومن ذلك أنه فضل بعض البلدان وميزها عن غيرها، ومن هذا القبيل هذه البلدة المباركة مصر، كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. فأول قاعدة معنا أن الله يفضل من خلقه ما يشاء، وأن الله عز وجل يميز من خلقه ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فجعل أفضلهم محمدًا صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم من الرسل، وهؤلاء الصحابة أفضلهم الخلفاء الأربعة الراشدون، ثم باقي العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر إلى آخر ما تعلمون. وكذلك فضل مكة والمدينة على غيرهما من سائر البلدان. ومن تفضيله لبعض البلدان أن فضل مصر واختصها بذكرها مرارا وتكرارا في كتابه سبحانه وتعالى، هذا أولا. وأما ثانيا فإن حب الوطن الإسلامي من الإيمان. نعم، الحديث الوارد في ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح. فإن المرء المسلم يذب عن عرضه وعن ماله وعن أرضه، أي عن وطنه وعن بلده، لأنها حياض الإسلام، ولأن بها أهله المسلمون، ومن اعتدى عليها اعتدى على أهلها. فالمرء يدافع عن أرضه لأن في أرضه عرضه، فالدفاع عن الأرض دفاع عن العرض. والحروب الحديثة ليست حروبا بالسلاح فقط، وإنما هنالك حروب فكرية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن كالفيسبوك أو غير ذلك، وهنالك حروب ثقافية وحروب اجتماعية وحروب اقتصادية وغير ذلك. فالمرء رغم ما يكون من ظلم ورغم ما يكون من جور ومن ضيق عيش ونحو ذلك، يبقى أنه يحافظ على دار الإسلام وعلى أهلها الذين هم فيها، يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، وليعلم أن الأجر عند الله عز وجل عظيم. عباد الله، إن الله عز وجل ذكر هذه البلدة في 4 مرات تصريحا، وفي مرة أخرى اختلف فيها هل يراد بها مصر التي هي مصر أم أي مصر يكون. وأما المرات التي ذكرت فيها مصر ضمنيا أو تلميحا فهذا كثير جدا، وقصة يوسف عليه السلام كلها في مصر، والأحداث كلها في مصر، وقصة موسى عليه السلام وهي من أكثر ما ذكر في القرآن كلها مجرياتها حدثت في بلادنا المحروسة، وكذلك ما أتى من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. فالله عز وجل يقول لعبده ونبيه موسى عليه السلام كما أخبر في القرآن: وأوحينا إلى موسى وأخيه أي هارون، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. فأمر الله عز وجل موسى كليمه عليه السلام أن يتبوأ بمصر له ولقومه من المسلمين حين ذاك من بني إسرائيل بمصر بيوتا، وأن يجعلوا بيوتهم قبلة يصلون فيها أي مساجدا. والله عز وجل أخبر بعد أنه تجلى، وهذه المرة الوحيدة التي يتجلى الرب سبحانه وتعالى على أرضه سبحانه في سيناء بطول سينين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أي لما ظهر وكشف الحجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما قال له موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذه المرة الوحيدة على هذه الأرض المباركة التي سماها الله عز وجل بالوادي المبارك طوى بطور سيناء، حرسها الله رب العالمين. وفي هذا المكان أيضا الذي كانت فيه الآية الكبرى لما انفلق البحر، بحر القلزم البحر الأحمر، فكان كل فرق كالطود العظيم، لم تكن هذه الآية إلا على هذه الأرض. ولم ينكشف قعر بحر لشمس وأن يصير يبسا أي يابسا ويسير عليه العابرون إلا بهذه الأرض آيات مباركات من الله رب العالمين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتهم قبلة. وقال الله عز وجل في سورة يوسف وقال الذي اشتراه من مصر ثم قال بعد ذلك على لسان يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه البلدة التي جعل يوسف عليه السلام فلسطين بل بيت المقدس بالنسبة لها بدوا قال وجاء بكم من البدو لأنها كما كان يتعاظم فرعونها حين ذاك بأن بها المدائن الكثيرة والأنهار الغزيرة والبساتين والحدائق وإنه لكائن إن شاء الله عز وجل والله عز وجل يجعلها ملاذا وأمنا في آخر الأمر. فإن الله عز وجل يوحي إلى عبده ونبيه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهم وهم يأجوج ومأجوج فتحرز بعبادي إلى الطور إلى طور سيناء فيكون بها الملاذ الآمن الأخير. ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل ما يهلك به يأجوج ومأجوج وتبقى الثلة المؤمنة إلى ما شاء الله مع المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم نعيش في أزمنة متأخرة متأخرة وأحوال غير ظاهرة ولا قاهرة وأمور ظالمة جائرة ولكن عسى الله عز وجل أن يبدل الأمر قريبا. عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. القنوط اليأس عياذا بالله. فيعجب الله عز وجل من قنوط العباد وقرب غيره أي تغييره للأمر فإنه ما يلبث أن يتغير الأمر. وإن هذه البلدة المباركة نعم تمرض ولكنها لا تشيخ نعم تعيا ولكنها لا تموت ولا تنظر لها في هذه الحقبة الآن أو قبل الآن أو بعد الآن ولكن انظر لها منذ كانت الأرض وكان العمران عليها كيف كانت إلى ما يشاء الله رب العالمين. كما أنك لا تحكم على الرجل من يوم أو لحظة وإنما تحكم عليه حكما عاما من مسيرة حياته كلها. فنسأل الله أن تقوم وأن تقود بإذنه وفضله سبحانه وتعالى. والتاريخ شاهد فإنها كانت الملاذ من الصليبيين في حطين مع صلاح الدين وإنها كانت الملاذ من التتر المغول مع قطز. كان هذا ولو لم يقدر الله عز وجل ذلك ما بقي على وجه البسيطة يوم ذاك مسلم. وكان الصليبيون يجتثون العباد والبلاد اجتثاثا وكذلك فعل التتر كما تعلمون. فأوقف الله عز وجل هذه المدود الظالمة بهؤلاء النفر من المصريين وكذلك يكون إن شاء الله رب العالمين. وأما الموضع الرابع فلما تباهى وتفاخر فرعون يوم قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي هذا اللعين الذي ادعى الربوبية والألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى كان الذي أغواه كما ذكره أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أغراه ذلك وما كان فيها من نعم الله عز وجل وما كان فيها من رغد العيش وهناءته حتى يقول سعيد بن هلال رأيت في الكتب القديمة مصر مرسومة والبلدان تمد إليها يدها. وهذا جرى في عهد يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض، فجعل مصر وحدها هي الأرض والخزائن فيها خزائن الأرض. ولذلك توافدت الجموع للعطايا كما جاء يعقوب وبنوه إليها وأخذوا ما أخذوا ثم أقاموا بها حتى كان الخروج مع موسى الكليم عليه السلام، فقال رأيتها مرسومة والبلدان تمد إليها يدها، فنسأل الله أن يردها كسابق عهدها ومجدها وسؤددها، وأن ينعم على أهلها بسخائه وجوده ومنه ونصرته ونعمته، وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وأما الموضع الذي اختلف فيه فقوله تعالى اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، قرئت مصر ومصرا بالتنوين وعدمه. والقراءة بالتنوين جعلت بعض المفسرين يقولون إن مصر علم أعجمي فلا ينون، فقيل لهم إنه علم أعجمي لكنه ساكن الوسط فيجوز التنوين وعدم التنوين. ثم قد قرئ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، فعلى الوجهين يكون المراد مصر لما أرشده موسى عليه السلام أن ينزلوا إليها فإن بها ما شاءوا مما أرادوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم في آيات كثيرة أخبر الله عز وجل مثلا أنه جعل المسيح وأمه آيتين وآواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال المفسرون هي مصر. وغير ذلك مما ذكره الله عن الوادي المبارك، عن سينين التي أقسم بها بمصر، وغير ذلك مما جرى لإبراهيم عليه السلام بأرض مصر في آيات كثيرة، في عد بعض أهل العلم في 24 موضعا، وبعضهم جعلها في 28 موضعا، والبعض فاق بها 80 موضعا، وهذا لا يكون إلا لتفضيل الله عز وجل لها وإلا لتمييز الله سبحانه وتعالى لها. فنسأل الله عز وجل أن يحوطها برعايته، ونسأل الله عز وجل أن يحرسها بعينه التي لا تنام وركنه الذي لا يضام، وأن ينعم على أهلها بوافر نعمه وفضله وجوده، وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصر في أحاديث كثيرة، منها وهو كثير لا يثبت، ومنها ما يقبل للتحسين، ومنها ما يصح، فلنقتصر على ما صح. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وتأمل في قوله ستفتح عليكم كما تفتح الخزائن على أهلها، ثم وصاته صلى الله عليه وسلم بها وبأهلها: فاستوصوا بأهلها خيرا. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم مصري أو غير مصري أن يستوصوا بمصر وبأهلها خيرا، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا أنت فاعل فيها. فاتق الله عز وجل في بلدك، واتق الله عز وجل في أهلها، فقد وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، أي ستفتحون بلدهم، وإنهم سيكونون لكم قوة وأعوانا في سبيل الله. وقوله الله الله أي اتقوا الله عز وجل، وهو نوع من الوصية بها وبأهلها، ونص، وهذا من أعلام النبوة، أنها ستفتح، وقد فتحت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على نبوته، وأن الله يوحي إليه بالغيب المستقبلي فيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أهل مصر سيكونون أعوانا وعدة في سبيل الله، وقد كان وما فتح المغرب العربي كله إلا بأيدي مصرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأندلس التي ضاعت بتقصير المسلمين، كما تضيع بلاد كثر من بلاد المسلمين بسبب تقصيرهم أيضا. إن البلدان كالحصون، إنما تنتهك من داخل قبل أن يكون من خارج، لا بد للعدو الخارجي أن يتخذ مطايا من الداخل أولا حتى يستطيع أن ينفذ إلى الحصن. فكذلك البلدان التي وقعت كلها إنما وقعت بأيدي أهلها من الداخل، فإن هؤلاء كالسوس الذي ينخر في عظامها حتى تسقط للعدو. نسأل الله أن يحفظ سائر بلاد المسلمين بفضله ومنه، وأكرم الأكرمين. وعند ابن حبان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بقبط مصر خيرا، وأخبر أنهم سيكونون عدة وأعوانا في سبيل الله عز وجل. وكلمة قبط التي وردت في الأحاديث لا يعنى بها نصارى مصر، وإنما القبط هم أهل مصر أيا ما كان، ولذلك تسمى في اللسان الأعجمي غير العربي بإيجبت أي القبط، فهذا اسم أهلها وليس مقصورا على أحد منها دون أحد، ولذلك كانت وساطه بالقبط بأهلها جميعا. ثم إن أهلها المسلمون إنما هم أبناء أهلها الأولون الذين دخلوا في الإسلام أولا طواعية لما رأوا من سماحة هذا الدين العظيم، وعامة من دخل في الإسلام من أهل البلدان مصرها وشامها وعراقها وغيرها وغيرها كان لما رأى من سماحة المسلمين، كما قال مالك رحمه الله: بلغني أن نصارى الشام لما رأوا أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم قالوا لهؤلاء خير من حواري عيسى فيما بلغنا، فدخلوا في الإسلام. وكذلك المسلمون في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا. وسل نفسك الآن الأعداد الغفيرة التي تدخل في الإسلام في الغرب في أمريكا أو في أوروبا أو غير ذلك، هل لنا قوة حتى يقال أنهم دخلوا بحد السيف؟ أين قوة المسلمين؟ لا يد لهم، وإنما هي قوة الدين وقوة اليقين التي في كتابه أو في سنة نبيه أو في شريعته، شريعة هذا الدين العظيم. تأمل هذا جيدا. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأوطان الإسلامية وبأراضي المسلمين وأموالهم وممتلكاتهم، ووصى بمصر خيرا، فاتقوا الله في مصر التي قال فيها عمرو بن العاص: إن ولاية مصر تعدل الخلافة عامة. هكذا كان يقول رحمه الله. ولما دخل المأمون مصر وجلس تحت قبة الهواء فقال: قاتل الله فرعون، يعني في قوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كيف لو رأى العراق؟ يعني العراق في عهده في عهد المأمون وقد بناها بناء عظيما، بغداد وسامراء بلدان الإسلام وعواصمه، ولكن كان ثمة سعيد بن عفير القاضي الكبير قاضي مصر في زمانه، قال: هون عليك يا أمير المؤمنين، فإنما ترى إنما هو بعض تدمير الله عز وجل لها، إن الذي تراه ويبهر الناظرين إنما هو بقايا تدمير، وتدمير من؟ تدمير رب العالمين. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فالذي تراه هو بقايا تدمير الله عز وجل. فقال: ما قصرت يا سعيد، ما قصرت. فهذه بلادنا والوصية من نبينا، فعلينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نسعى في الصلاح والإصلاح، وأن نحرص على ألا تؤتى منا، فإنه والعياذ بالله إن يكن فإنه وبال على الكبير والصغير والغني والفقير، وأنتم تشاهدون البلدان جميعا. هذا ليس إقرارا بظلم ولا جور ولا علاقة له بشيء من ذلك، وإنما أن تحافظوا على بلدكم وألا تؤتى من قبلكم، وأن تعرفوا فضلها كما هو مذكور في كتابكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تدعوا لها بالصلاح، والأنظمة تروح وتجيء ولكن تبقى البلدان الإسلامية. نسأل الله أن يمن عليها بالقوة، فإنه لا يفل القوة إلا القوة، وأن يمن عليها بالنصرة وبالسؤدد والمجد ونشر الإسلام في سائر الربوع كما كان أولا. وأما آخرا فأقول لكم يا عباد الله: يوم الجمعة يوم مبارك، يوم عيد للمسلمين، يوم الجمعة يوم عظيم جليل. عيب علينا أن نأتي متأخرين إلى الجمعة، وإذا أتينا كالمكره في المجيء، نجلس بعيدا ننتظر حتى يسكت هذا المتكلم حتى نولي إلى بيوتنا. هذه عبادة جليلة وشعيرة عظيمة، علينا أن نعتني بها. كان السلف يخرجون بعد الفجر إلى الجمعة. طبعا لا أطالبك بهذا، ولكن المبادرة، فإن من أتى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، كأنما قرب ناقة عظيمة يتصدق بها إلى الله، وفي الساعة الثانية بقرة، إلى آخر ما تعلمون. وإنك لا تخطو خطوة إلى المسجد في إتيانك إلى الجمعة إلا كان لك بها أجر صيام عام وقيامه، أجر عظيم جدا. ثم الاستماع إليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدنا أي اقترب وأنصت، يريد أن يسمع كلمة ينتفع بها. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلح منا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح إداراتنا ومؤسساتنا ومصالحنا وسائر أمورنا، ومن علينا بالصلاح والإصلاح، وارفع عنا الفساد والإفساد. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم من على مصرنا بمنك وجودك وكرمك، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.